شرك الألفاظ متى يكون كفرا أكبر؟ إذا دعا غير الله. إذا دعا غير الله. إذا قاله مستحل. إذا قاله مستحلا له هذا كفر. ولا مستحل. إذا دعا غير الله يكون شرك أكبر. ولو قال مستحليته. لا أقصد في الحلف خاصة الله سبحانه. إيه كفر أصغر. الحلف غير لا كفر أصغر. إلا إذا اعتقد أن المحلوب يعلم الغيب وأن يتصرف في الكون هذا كفر أكبر من جهة العقيدة. أما من جهة حلف بغير الله لأنه يرى أن أهل الله معظم كالملك والنبي ونحو ذلك هذا شرك أصغر. أحسن الله. بعضهم إذا قلت له أحلف بالله يحلف، وإذا قلت له أحلف بالولي فيحلف، معنى ذلك أنه يقدر. ما يحلف بالولي. يحلف هو أحسن الله. يحلف بالولي. هذا ما يكون. هذا من تعظيم الولي إن شاء الله. يكون كفر. إذا كان تعظيم الوعظ من الله كان كفر أكبر. الله يسلمك. فلان أبي وأمي أنت يا فلان. إذا قال بأبي. هذا من أفديك بأبي وأمي. في دع ما بيمين. الله يحسن عليك. عبارة لبعض الشراح يقول شرك الألفاظ قد يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة إذا استحل المرء ذلك أو استهان أو استهزأ. هذا صحيح. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. إذا استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالله يكون كفر أكبر. أو هذا بغير الله يعتقد أن المحلوب يتصرف الكون أو أنه ينفع ويضر أو يعلم الغيب صار كفر أكبر بسبب العقيدة. أما إذا جرى على لسان من غير قصد مثل ما جرى على لسان الصحابة في أول الإسلام وأبيك لا وأبيك لا وفلان هذا من باب الشرك الأصغر. الله يسلمك. الشرك بعض الناس مثلا إذا حلف له بالله قال لا أحلف على المصحف ما يصدق إلا إذا حلف له على المصحف. أحسن الله إليك. لا ما يحتاج المصحف هو ما يحتاج يكلف الناس. الله يسلمك. هذا من باب تعظيم اليمين. الشرك ما يلزم هذا يكفيه الحلف بالله وبس. هل الحلف لا يكون إلا بعد العصر؟ لا أشد يعني أخطر. من اعتاد لسانه الحلف في كل وقت لكن الحلف بعد العصر إذا كان كاذب يكون أشد أخطر. من اعتاد لسانه يا شيخ على قول لا والله إي والله ما يضر لغو. هذا من لغو اليمين. هذا بحلف. هذا من لغو اليمين. الله يحسن عملك. الشرك والكفر هل هم مترادفان أو إذا اجتمع اخترق؟ لا مترادفان في الجملة. وقد يطلق الكفر على الجحود والشرك على صرف العبادة غير الله ويتعلم. كل كافر مشرك. كل مشرك كافر. لكن إذا كان من طريق الجحود سمى كفر الغالب، وإذا كان من طريق دعوات غير الله والاستغاثة بغير الله أطلق عليه الشرك. امرأة أسقط جنينها متعمدة. امرأة أسقط جنينها متعمدة بعدما اكتمل. أحسن الله عليك. عليها التوبة إلى الله وعليها الدية. عليها التوبة إلى الله وعليها الدية وعليها تعز عليها. ينبغي أن تعز أن تؤدب. ما عليه كفارة. أحسن الله عليك. لا إنسان عنه كفارة متعمدة هي. أحسن الله عليك. قراءة سورة كفارة في الخطأ والعمد. الخطأ أو شبه العمد. أحسن الله عليك. من يمارس أفعاله الشركية وهو جاهل يطوف القبور. من يحلف بغير الله ويطوف القبور ويمارس أعماله الشركية ولكنه جاهل. يعلم هو مشرك ويعلم مثل مشرك الجاهلية. يعلم يؤمر حتى يتوب. إذا كان مات على ذلك يكون مشركا. إذا كان يعبد القبور مات على مشركا ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. ولو كان جاهل. ولو قالوا جاهل. عباد البدوي وأشباههم هم الكفار. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. قراءة سورة الزلزلة على المرأة وهي حامل هل تسقط الجنين؟ لا بعضها يستحب عند تعسر الولادة. أو بعضها العلم يستحب قراءتها عند تعسر الولادة لعلها تسهل خروج الولد. من باب التفاؤل يعني الزلزلة. نعم. من باب التفاؤل. صلى الله عليك. بالنسبة لبعض اللي يقرون على الناس هل مثلا من خبرة نقول انه يعرف الذي فيها مس والذي فيها عين. احسن الله اليك. والذي فيها سحر. وش ذي؟ سام. وش ذي الا باعمالها؟ المجنون يعرف باعماله والسحر يعرف باعماله. احسن عملك. اذا كان مو بيعلم الغيب.